وأن تسمية العام بالنظر إلى سير الأحمال ودبر الأقدام سير العادي وثلاث سبعون سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفيف قوي فإنه يكون بمقدار السدس بالنسبة إلى الأحمال والمثقلات أو أقل أو حول ذلك فالحاصل أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلا وفوقه سبحانه وأنه فوق العرش وأنه فوق جميع الخلق وأنه لا يخفى عليه من أعمال بني آدم مع علوه وفوقه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أعماله وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعة ما بينها من هذه المسافات العظيمة وربك هو الخلاق العليم جل وعلا الخمسينات عام لها شأن عظيم هذا الهوى لبيان عبد بين السماء وهكذا بين كل سماء فهو كان خمسمائة عام كما في حديث مسعود او 73 عام كما في جواز حديث عباس بالنظر الى سير البرد والمراكب المستعجله ويدل على سعه ما بين هذه المخلوقات وبعد ما بين هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى اعظم منها واكبر جل وعلا فهو المستحيل ان يعبد ويعظم مع الايمان بعلوه وفوقيته وانه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر واخفى ولا يعلم به شيء مع كونه فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. اتق الله الجميع. اللهم صل وسلم.